إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعض الكتب يريد منها الفائدة، قد يقرأ هذا الكتاب حول شيء 3 ساعات وأكثر وخلص ولم يفهم مما قرأ شيء، هذه تكون عبادة أم ضياع الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. على طالب العلم على راغب في الحق أن يلتمس الحق من طرقه، فأعظم طريق وأفضل طريق وأكبر طريق وأنفع طريق الإقبال على كتاب الله القرآن، هذا أعظم شيء. كثير من الناس إذا قلت له الكتاب والسنة ما عنده حماس يدور شيء آخر. أعظم طريق وأعظم سبيل وأفضل طريق وأنجح طريق كتاب الله العظيم، ثم سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الطرق، هذا للطريقان. فالمؤمن يقبل على القرآن، يكثر من تلاوته، تدبر معانيه. وش منزل الله؟ لماذا أنزل إلا لك حتى تستفيد؟ ما أنزلها الله للبهائم ولا للجمادات، أنزله لك للثقلين الجن والإنس ليتفقهوا وليتعلموا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليك يعني وإلى أمته، أنزل إليه لينتفع به هو وأمته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ من هم؟ أنت، الجن والإنس هم يتدبرون، ما هم البهائم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا أخي أن تقبل على القرآن وأن تكتب من تلاوته وأن تدبر معانيه، تقف عند الآيات. يقول: إن هذا قل يهدي التي هي أقوم. وش معنى يهدي التي هي أقوم؟ يعني يدل الناس على الطريقة التي هي أقوم، ترشدهم. فالتمس من هذا الكتاب الهداية واسأل ربك أن يفقهك ويعينك ويمنح قلبك الفهم الصحيح. ما أنزل عبث، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه لكم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عليك بالتدبر والتعقل، تقف عند الآيات تستفيد منها، وش مراد، تعرف وش مراد الله منها. وإذا أشكل عليك عند كتب التفسير، راجع كتب التفسير، ابن جرير، ابن كثير، البغوي، الشوكاني، القرطبي وغيرهم، تنظر. ومن أنفعها وأحسنها ابن جرير وابن كثير والبغوي، الكتب ميسرة بحمد الله موجودة، تراجع كلام أهل العلم عليها تستفيد. كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعها تستفيد منها. عندك إذا كنت طالب علم، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك مختصرات مثل المنتقى لابن تيمية، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، علة الحديث للحافظ عبد الغني، هذه مختصرات تفيدك. تأملها وانظر ما يتعلق بالصلاة في أبواب الصلاة، ما يتعلق بالزكاة في أبواب الزكاة، ما يتعلق بالتوحيد في أبواب التوحيد، إلى هكذا. ثم تسأل أهل العلم. أما كتب مجهولة، كتب لا تدري عن حالها، ضيع فيها أوقاتك، لا تضيع أوقاتك في كتب ما تدري عنها. هل الأوقات تروح في كتب معلومة الفائدة؟ عليك بالكتب المعروفة التي فيها الفائدة والخير، أعظمها الكتاب العزيز القرآن، ثم كتب السنة، البخاري، مسلم، المختصرات من ذلك، المنتقى، بلوغ المرام، علة الحديث، كتاب أبي داود، كتاب الترمذي، سنن النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد. إذا كنت طالب علم، وإذا كنت عاميا اسأل أهل العلم، أكثر من القرآن وتدبر القرآن لعلك تستفيد، واسأل أهل العلم عما أشكل عليه. أما تطلب كتب جدت بين الناس ما تدري ما حالها، تضيع أوقاتك فيها، لا. أما إذا كانت كتب طيبة أثنى عليها العلماء وأرشدوك إليها، فلا بأس أن تجعلها وقتا فتأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة وتحمد الله على ذلك، وما خالف الكتاب والسنة تدعه. فبعض الكتب تفيد، ترشد الكتاب والسنة، تعين على فهم الكتاب والسنة، تعين على فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ما فهم لا بأس. لكن بعض الناس يضيع أوقاته في مجلات، في جرائد يومية، في كتب لا قيمة لها، حتى أهلها لا يعرفون بالفضل ولا بالعلم. تذهب أوقاته ليلا ونهارا في مجلة من أولها إلى آخرها، في خرافات وضلالات أو أشياء لا قيمة لها، أو في كتاب مجهول، أو في كتاب ضال مضل، أو في غير ذلك. وعنده كتاب الله فيه الهدى والنور، وعند سنة الرسول فيها الهدى والنور، وعند كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والعلم، يتركهم جانبا. هذا من طرق الضلالة، هذا من العمى، فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. ورد في الأسبوع الماضي. نعم. وشي يعني إذا كان طالب علم يفهم، إذا كان مو طالب علم لا يقرأ، إذا كان عامي ما فهم، لكن إذا كان طالب علم ينتسب إلى العلم يقرأ يستفيد، يستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من كلام الله جل وعلا، وإذا أشكل عليه شيء يطالع. إيش معنى الآية تفسير من كثير في الجلالين، المختصر في البغوي في جرير في الشوكاني، ويسأل الأخوان الزملاء الطيبين تذكر معهم لا يحقرهم، قد يكون زميل الله أفضل من شيخ، قد يكون زميل جيد يتفاهم معك أكثر من شيخ قد لا يعطيك إلا كلمة أو كلمتين، تفاهم مع الزملاء الطيبين ومع أستاذك طيب، تخير من الأساتذة أطيبهم وأنفعهم وغيرهم لله وأكثرهم علما حتى تستفيد. كل الشيخ عليه يقول يؤجر، إذا حتى ولو ما استفاد منها إذا قرأها يؤجر، لكن ينبغي له يقرأ حسب الاستفادة، إذا أشكل عليه لا يقف عند الجهل، يراجع الكتاب، يراجع التفسير، يراجع الزملاء يتعاونون، يراجع الأساتذة، ما يرضى بالجهالة، لا يرضى بالجهالة التي لم يفهمها، ولا يرضى بهذا يعني يستفيد، إذا جهل شيئا وهو يهمه يراجع التفسير، يراجع أهل العلم لأنه ما يفهم. يا سمحت الشيخ لو تكرر. نعم. فيه رجل حلف على أنه لا يتصرف على أبوه وأمه بالحرام بالطلاق عليه، ثلاث خلوع لا بهرية، هذا في اليمن حلف عليه، والآن هو هنا وأبوه جاي من البلاد لاستلام موجود. أيوة أبوه لا أبوه ممكن يجي بزيارة، هيك أنت وياه بعد صلاة الجمعة بس إن شاء الله في البيت، لا في البيت في البديع أو بعد المغرب اللي كمان تجي بعد المغرب هنا، اسأل عنه يدلوك الناس، اسأل عنه يدلوك. نعم نعم نعم. ما هو سؤال من هو؟ ولا كلام مشمل هو بشهاد، هذا كلام سمعته مو بشهاد، وش الإشهاد؟ هذا الإشهاد. عندك شيء يعني مشكل عليك؟ توضح لي الكتب هذه، توضح لي، بينا لك الكتب، بينا لك الكتب، ومن الكتب الطيبة أيضا زاد المعاد من الطيب، سمى زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب طيب، كتاب التوحيد عقيدة الوهابية، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، القاعدة الجليلة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب في العقيدة في العقائد، زاد المعاد في العقائد والأحكام جميعا، في أداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، كتب أخرى عمدة لابن الموفق في الفقه، ولكن يسألها العلم ويبين لك العلم اللي عندك تعرفهم طيبين تسألهم عن بعض ما أشكل عليه.